ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ريح قلبي وخلاني ارتاح وشل عني كل همومي وملان افراح وحب يسوع ريح قلبي وخلاني ارتاح وشل عني كل همومي وملان افراح حب يسوع هو المفتاح حب يسوع هو المفتاح ما اروعك ما اروعك ما اروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ماشي وبالغربة يحارب عني الحروب ما هو علم جامي وخلاني ابن المحبوب وانا ماشي بالغربة يحارب عني الحروب وعلم جامي وخلاني ابن المحبوب وخلاص دم المصلوب وخلاص دم المصلوب ما اروعك ما اروعك ما اروعك ما اجملك ما اجملك ما اجملك ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك كن ما في الدنيا باطل وقبض الريح ونعمة ورحمة وهبني بجنب الجريح وكل ما في الدنيا باطل وقبض الريح نعمة ورحمة وهبني بجنب الجريح كيفيت يسوع المسيح كيفيت يسوع المسيح ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك رنم يا قلبي العايش بالخير والجود وهلل يا روحي وارقص رقص داود ورنم يا قلبي العايش بالخير والجود وهلل يا روحي وارقص رقص داود ليسوعي ملك الملوك ليسوعي ملك الملوك ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أجملك ما أجملك ما أجملك ما أروعك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك ما أعظمك حب يسوع ريح قلبي وخلاني ارتاح وشل عني كل همومي وملان افراح وانا حب يسوع ريح قلبي وخلاني ارتاح وشل عني كل همومي وملان افراح حب يسوع هو المفتاح حب يسوع هو المفتاح ما اروعك ما اروعك ما اروعك ما اجملك ما اجملك ما اجملك